لما الشعر يقال يجوز لك أن تقول هذا في الشعر. نحن الآن نتكلم عن القاعدة. قال فقلت أعيراني القدوم، قدوم والسكين يعني السكين، ومنه اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، لعلني أو الشاهد لعلني أخط قبرا لأبيض ماجدي. هنا قبرا الناس فهمت القدوم باللي مش شنو هذا القدوم يوم شو اسمه الفأس، صاروا يطلقون فهموا باللي الفأس مسكين راح يحفر قبر لواحد اسمه ماجد، هذا كما كش قال منها هذا، ويطلب سكين لينحت قبرا، والقبر هو الغمدة تاع السيف يسمى قبر، الغمدة تاع السيف يسمى قبر، والأبيض ماجد، أبيض ماجد أبيض اللون تاع السيف، ماجد هو السيف، ماجد من ألقاب السيف. قال أعطوني القدوم السكين لأنقش فيه، لأنقش به هذا السكين، أنقش به غمدا قبرا لمن؟ للسيف. كيف دائرة السيف أبيض؟ هذا ما تخيلت مسكين تمتم واقف في المقبرة يبكي أعيراني القدوم، ما عنده حتى علاقة. أعيراني القدوم، وأعيراني يخاطب اثنين أو يخاطب واحدا، وجاء بالآلف عوضا من نون التوكيد الخفيفة شذوذا. المفروض لا ما يأتيش بها إلا في الوقف، مثلا تتكلم مع واحد تقول قفا، كي توقف قفا، احنا نفس نون التوكيد، انا حبيت نأكد تجي تقول لي قف، كلامك صواب صح ما فيش توكيد، فأنا بدي هذه قفا، قف قف عليها، قفا يا محمد قفا، صح، وأبدلنها بعد فتح الألفة كما تقول في وقفا كما تقول في قفا قفا، معروفة شناها مرة في الحديث عن لا يكون كي تقف لا يكون لنسفع عنا لنسفع إيه هنا أعيرا أعيرا أعيرا إذا هضر مع واحد مفروض وقتش يجيب الألف بدلا من نون في الوقف أعيرا، فهنا ما وقفش أعيراني أعيراني، المفروض يقول أعيرني كمان أعيرانني أعيرانني، لكن هذا الظاهر أنه يخاطب اثنين، وإن حملته على أنه يخاطب واحد قول جاء بالآلف نيابة عن نون التوكيد الخفيفة شذوذا، لأنه المفروض يأتي بالآلف عند الوقف ولم يقف. فقلت فعل وفاعل، أعيراني فعل الأمر والآلف فاعل، والنون الوقاية والياء فعل به، واجب أن نقول لا، لماذا؟ لأن فعل القدومة فعل به ثاني، لأن أعار ينصب اثنين، لعلني لعل حرف نصب وترجم، والنون الوقاية والياء اسمها، والنون الوقاية هنا ما يشاذها. أخط فعل مضارع مرفوع بالترفيع الضمة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، بها لأخط، أخط بها قبرا فعل به لأخط، لأبيض لام حرف جر وأبيض مجرور باللام وعن جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه منوع من الصرف، لماذا؟ للوصفية وزن الفعل. مضاف وماجري هذا خطأ، لو كان كانت مضاف كان يجر، لأنه الممنوع من الصرف يجر عند الإضافة، هذا نعت نعت لأبيض ماجدي، هذه الألقاب التي تسمى ألقاب في الوقت نفسه نعوت أسماء، أنا أعرفه باليد أخاص غير، أنا أعرفه باليد أخاص غير بالله، نعوت والنبي صلى الله عليه وسلم نعوت وأسماء في الوقت نفسه. لا العرب إذا كانت تمدح شيء مثل المهند وصف ولا لقب هذر الحق، اليوم تم كي تسمع المهند وش تسمع وش تسمع السيف، تعوى في الحقيقة لقب للسيف لكن أصله وصف، مهند انسوب إلى الهند، وقيل من الهنيد بمعنى الرقيق يعني السيف رقيق، تمام، ومنه الصارم، كيف تفهموا انتم الصارم هذا الحق وايش تفهموا السيف، لكن هو في الحقيقه في شيء زايد على مجرد السيف، ما هو قاطع من الصرم، افاطم مهلا بعض هذا التدلل، وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي، كنت قد ازمعت قطعي العقل، فهم من هذا لازم الانسان يتفكر، لابيض ماجد ماجد نات لابيض او بدل لابيض ماجد او نعط بيان، مهم تقولش مضاف مضاف إليه. جملة أخط بها قبرا لأبيض ماجري خبر لعل في محل رفع، وجملة أعيراني القدوم لعلني في محل نصب مفعول به للقول. جملة فقلت أعيراني القدوم لعلني ابتدائية لا محل لها. ثم ذكر المصنف أنك بالخيار في الباقيات الخيار أفضل شوية لا مش عامل. أي في باقي أخواتي إن أو ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني وذا على السواء بلا ترجيح. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية للحفاظ على بنائهما على السكون الحفاظ على بنائهما على السكون مش يبقوا بنبني على السكون جيب نون الوقاية أفضل. حتى تقول عني أكسرتها تقول عني أخليت سكونها فتقول مني وعني بالتشديد ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ شاذ ما شاء شاذ أي لا يقاس عليه. قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. أي نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب في مع نصب منادى والهاء للتنبيه. السائل ننظر تريته السائل مشتق لمش مشتق مشتق إذا فهو نعت أو بدل تقولش عطف بيان وكان كان جامد قول عطف بيان أو بدل. عنهم جانجر متعلق بالسائل وعاني معطوف على الجانجر الأول لست فعل ماضي ناقص وتاء اسمها من قيس من حرف جر قيس مجرور ب من عجمي عجمي جره فتحة نيابة عن كسرة لأنه من الصرف لماذا العالمية واش اسكتوا العالمية واش هاي واش تقول لست من زيدة ولا زيد هذا الحق لست من زيدة ولا من زيد من زيد علاش تقول من زيدة هذا خطأ طبعي خلي يبغى أخطاء طبعية قلت لكم في الأمازيغية ما فيها لا مرفوع لا هادي تابك مثلا تفضل وزن لا قيس وزن كان تفضل هنا العالمية والتأنيث لأنه قيس أنا وش مراد بها الشخص ولا القبيلة إذا أردت القبيلة فمنع من الصرف إذا أردت الشخص لا تمنع من الصرف. هذا رأينا أين وش في نفس قريش أخي ما رحت القريش لا رحت القريش لك عايش وين في قريش صح طوالي في الصيف تولي قريش صح شنع فين في ثمود ثمودن ثمودا ثمودن وثمودا شنو غير كما ايضا في لما شي درس في النحو يعني شيء عملي درسنا كلمه زمزم زاد يسالوا واش بين من مصر زمزمه زمزمه فاصيب زمزمون زمزمون زمزمو فمن لاحظ كلمه زمزم باعتبار الوضع ماء ماء زمزمون فباعتبار صار شنو عالم المؤنث يعني مكان بقعة زمزم بقعة زمزم فهنا تمنعها من الصرف كذلك دائما شو بالاعتبار ثمود بلا تنوين قبيلة ثمود الشخص الذي نسبت إليه ثمود قيس الشخص قيس قبيلة لست من قيس قيس مجرور أنجري فتحا يبدأ أكثر من الصرف العالمي والتأنيث ولا قيس الواو عاطفة للجمل لا ولا نافية قيس مبتدأ عادي مبتدأ أفضل مني جام جرون تعلق محدود خبرت قيس جيد وفي لدني شكون أفضل أضر الحق شكون أفضل لدني ولا لدني لدني بالتشديد علاش كذلك مش يحافظوا على بناء هذا السكون إذا كان علة هنا وإلا في الأسماء لا تدخل نون الوقاية الترتيب تعالى أعطيته لكم خطوات كتبتوا لك الرسم البياني ترتيب مهم هذا شوف الأسماء لا تدخل عليها نون الوقاية إلا لعلة كان حفاظي على بنائها أو لمشابهتها الأفعال كاسم الفعل فهم إذا إحنا عندنا لدن المفروض لدني بالتشديد قال لدني قراءة معروفة لدني في لدني قل يعني شكون قليل

وأخيرا باعتبار إن شئتم العالم الجنسي والعالم الشخصي، باعتبار ما يطلق عليه أو نسمه باعتبار الوضع، باعتبار اللفظ، باعتبار الإسلام، بقي لدينا العالم الجنسي والعالم الشخصي. هذا نسميه الاعتبار، هذا عالم جنسي وعالم شخصي. إن باعتبار المعنى الذي تريده. فلاحظوا أقسام العالم، هاو شو حين بحثوا احنا فقط، وتحت كل نوع، تحت كل قسم كان أحكام. فمثلا باعتبار الاستعمال كان حكمان، باعتبار اللفظ كان حكم إعرابي، باعتبار الوضع كان حكم كما يقولوا لغوي، وباعتبار المعنى كان حكم أيضا إعرابي، باعتبار المعنى حكم إعرابي. فنستفيد أحكام من خلال بشيء يعني احنا نقسمه، لو كان التقسيم دون فائدة لما قسمنا، لكن التقسيم هذا فيه فوائد. ولا يخلو عالم من الأعلام من قسمنا للأقسام، لابد أن تتوفر أربعة من واحد من أربعة، يعني أربعة أنواع، كان أربعة أنواع لازم يكون في كل عالم واحد من هذه الاعتبارات. مثلا زيد باعتبار الاستعمال هو اسم، باعتبار اللفظ مفرد، باعتبار الوضع منقول، باعتبار المعنى شخص. فهم لازم يكون في كل عالم واحد من هذه الأربعة، وهذا سنرى تفصيله إن شاء الله في هذه الأبيات التي سأذكرها. قال المصنف رحمه، انتبهوا جيدا، اسم يعين. إذا وش نفهم للعالم؟ العالم دل على معين. إذا اسم يعين المسمى مطلقا، أي بلا قارن. علمه، علم ذلك المسمى في تقديم وتأخير. إذن معنى في تقديم وتأخير، علمه هو ما عين المسمى. علم الاسم، علم الأسماء هي ما عينت المسمى. علم الأسماء ما عينت المسمى. إذا نحي لكلمة الأسماء وش تقول؟ العالم ما عين المسمى مطلقا. إذا اسم يعين المسمى مطلقا ما هو يا ابن مالك؟ قال علم. كان قادر يقول لك العالم، قال لك علمه. علمه الهاء هذه لمن ترجع؟ المسمى. شين اسم؟ المسمى. اسم يعين المسمى مطلقا علمه. علم المسمى. مثلا شوفوا المسمى شكون؟ أقوم شوفوا المسمى، هذا مسمى، مسمى سمينا زيد، هذا هو علمه، علم المسمى. فهم؟ قال كجعفر وخرمقاء وقرن وعدن ولاحق وشبقم وهيلة وواشق. بدأ كجعفر، علم على مذكر، وجعفر علم على مذكر، علم لو بحثت عنه هنا الآن فباعتبار الاستعمال اسم، لا يستعمل كنية ولا لقب، باعتبار اللفظ مفرد مش مركب، باعتبار الوضع منقول ولا مرتجل؟ منقول، لأنه كلمة منقول، لأنه جعفر أصله الجدول الصغير، اشتلم الصغير المكان على الجداول الصغير، يعني مثل اسمه شواد مش عنصر يكون كما تقولتها واد صغير، واد صغير جدول ميدان صغار هكذا يمر، هذا وش يسمونه في اللغة العربية؟ جعفر. تماما كي تسمع جعفر تخيل كش حيوان مفترس، يا عادي جدول صغير صعب لنا. باعتبار الوضع منقول ولا مرتجل؟ منقول. باعتبار المعنى يطلق على الشخص ولا على الجنس؟ على الشخص. خرنق هذه اسم امرأة، مع الأول أعطانا اسم مذكر وأعطانا اسم أنثى، باعتبار الاستعمال اسم ولا كنية ولا لقب؟ اسم. باعتبار اللفظ مفرد. باعتبار الوضع منقول، فخرنق هو اسم ولد الأرنب، اسمه خرنق. خرنق ايه وش فيها؟ اسم ولد الأرنب خرنق، وش كان خرنق؟ تأكل خرنق ما ناكلش خرنق.

هذا هو الصحيح، وهو الأماكن والأناسي وما يؤلف من الحيوان البهائم، ما يؤلف. لماذا خصصنا الذكر بما يؤلف؟ لأن ما لا يؤلف لا يوضع له علم شخص، علم شخص، إنما يوضع له علم جنس. فعوضا من هذا أعطاهم ذلك. وقسمنا العالم طبعا بعد تعريفه في اللغة والاصطلاح، قسمنا العالم إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة. من الأول هو المفروض، المفروض نبدأ بما بدأ به المصنف باعتبار الاستعمال، باعتبار الوضع، باعتبار اللفظ، باعتبار في الأخير كما قالوا باعتبار المعنى، باعتبار المسمى. لكن احنا رأينا انه من الضروري ان نبدأ بهذا التقسيم باعتبار المسمى، باعتبار المعنى. فنقول ان العالم ينقسم الى نوعين باعتبار المسمى، باعتبار المعنى: عالم شخص وعالم جنس. العالم الشخصي وان يصدق عالم معين، فهو معرفة في اللفظ والمعنى، معرفة في اللفظ والمعنى، يصدق على شخص معين لا يسمى به غيره، زيد غير هذا. قد يكون فيه اشتراك، لكن قلنا العالم باعتبار الذهن. أنت لما نقول جاء زيد قد يشترك فيه ثلاثة مهمة معين. أزف ناس يريدون على العالم هذا، يقول كيف تقول معين ونحن نرى أن بعضهم سمي بزيد، هذا زيد هذا زيد، مهم تعين. لما قلت لك زيد ربعة خمسة ستة عشرين، عشرين واحد سمو زيد، المهم تعينوا، تقوليش باللي صدقوا على جميع الرجال، صح ولا لا؟ فهم دل على معين، يعني مشي برك تقليل الشيوع، بقاش تقليل الشيوع. كيقول لك جاء رجل طويل، كيقول لك جاء رجل عموم اطلاق، صح جاء رجل، شحال يدخل في هذا اللفظ؟ كل الرجال صغير وكبير جاء رجل. فلما نقول جاء رجل طويل شحال قعدوا؟ نصف الرجال، يعني شحال؟ ملايير. إذا ما نقولوش تعرف تعين نقوله قل الشيوع. لما أقولك جاء زيد، وإن كان مسمى زيد في جلساتك، في ذهنك، في حياتك، في بيئتك، عشرون واحد خلاص، مهم تعينه. مفهوم؟ يعني مش معناته العالم دل على معين لا يضره الاشتراك. أبزف ناس يريدون هذا، وكيف تقولون لا يريد أنه تعين. جاء بكر تعين، خاصة إذا ما كان في حياتك غير بكر واحد، كان في حياتك غير بكر واحد خلاص تعين بالضرورة، إذا لا يضر الاشتراك. عالم الجنس لا، عالم الجنس يطلق على الجنس، يعني عوض باش تقول جاء رأيت الغزال تروح تقول لي ذلك العالم، عوض باش تقول لي رأيت الأسد تروح تقول لي رأيت أسامة، عوض باش تقول لي رأيت عقربا تقول لي رأيت أم عريض، ما كاش فرق، ما كاش فرق. شو الفرق؟ فرق فقط واحد، أن كلمة عقرب نكرة في اللفظ والمعنى، نكرة في اللفظ، وكلمة أم عريض نكرة في المعنى، معرفة في اللفظ. فهم؟ اتفقنا؟ هذا العالم الجنسي. إذا هل نستطيع أن نعرف أقول ما دل على شخص معين؟ لا، أقول ما دل على جنس معين، صح. حكمه أنه معرفة في المعنى، معرفة في اللفظ، نكرة في المعنى. إذا نكرة مثالي دائما في النكرة، نحب دائما نبدأ بالأصل. شو هو الأصل؟ النكرة في المعنى، معرفة في اللفظ، هذا مهم جدا. العالم الشخصي بما هو مختص، قلنا بالأناس، بالأماكن، وبما يؤلف. العالم الجنسي، العرب وضعوا العالم الجنسي على شيئين، على ذات وعلى معنى. ثم بعد نرسمكم رسم بيان على ذات وعلى معنى. على ذات كما رأينا وضعوا أم عريض للعقرب، فعالة للثعلب، بؤالة للذئب، أسامة للأسد. مفهوم؟ وضعوا للمعاني أيضا اسم جنس معنى، عجيب هذا قليل جدا، يعني إنسان قليل جدا.